إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد قرر أئمة الإسلام أن طاعة الله تعالى لا تتم إلا بثلاثة أركان هي مقامات الإيمان. فكل عبادة يتعبدها الإنسان لله تعالى فلا بد أن تقوم على ثلاثة أركان: أن تقوم على حب الله تعالى، وعلى الخوف منه، والرجاء له. فأنت تصلي لله عز وجل حبا له وتعظيما، وخوفا من عقابه، ورجاء لثوابه. فكل عبادة لا تتوفر فيها هذه الأركان الثلاث فهي عبادة فاسدة. وقد نقل هذا عن إمام أهل الشام وهو مكحول الدمشقي. هذا الرجل كان لأهل الشام كالحسن البصري، كان أكبر إمام وعالم في ذلك الزمان. يقول هذا الإمام مكحول الدمشقي، يقول: من عبد الله بالحب والخوف والرجاء فهو موحد صديق، ومن عبده بالحب فقط فهو زنديق، ومن عبده بالخوف فقط فهو حروري يعني خارجي، ومن عبده بالرجاء فقط فهو مرجئي. فلا بد أن تجتمع هذه الثلاث في كل عبادة تتعبد الله بها. وهذا الأمر هذا ما قاله الإمام مكحول من رأيه، وإنما أخذه من كتاب الله تعالى. يقول الله عز وجل في وصف الأنبياء والأتقياء: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات. هذا هو الحب والتعظيم، كانوا يسارعون في الخيرات، دليل على حبهم لربهم. هذا الحب يقوم على دعامتين: إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. هكذا كانت عبادة الأنبياء، قائمة على حب الله تعالى وتعظيمه، قائمة على الخوف منه والرجاء له. وقد وصف الله عباده الإتقياء أيضا بهذه الصفة، وأن عبادتهم تقوم على هذه الأركان الثلاث. فقال تعالى: إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون تتجافى جنوبهم عن المضاجع. هذه الصفة صفة المحبة، يقومون لله عز وجل حبا وتعظيما لله، يتركون فراشهم ويقومون للصلاة والعبادة، الدافع لهم هو الحب. هذه المحبة تقوم على دعامتين. قال تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. فهذه عبادة المؤمنين، وهي عبادة الأنبياء والمرسلين. عبادتهم لله تعالى تقوم على الحب والتعظيم، وتقوم على الخوف منه سبحانه وتعالى، والطمع والرجاء في رحمته وجنته. وقد أشار سبحانه وتعالى أيضا إلى هذه الأركان الثلاثة في قوله: أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الآية كما جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أنها نزلت في قوم من العرب كانوا يعبدون الجن، قوم من العرب كانوا يعبدون الجن، فأسلم الجنيون، وهؤلاء العرب لم يشعروا بذلك، لم يعلموا، أسلم هؤلاء الجن وصاروا يعبدون الله تعالى، فنزلت هذه الآية تعير العرب، هؤلاء الذين تعبدونهم من دوني، أولئك الذين يدعون، أي الذين تدعونهم من دوني، حالهم مع الله يبتغون إلى ربهم الوسيلة، يعني يتقربون إلى الله حبا لله وتعظيما له، يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب، ويرجون رحمته ويخافون عذابه. هذه الأركان الثلاث التي ينبغي أن تكون في كل عبادة نتعبد الله بها، سواء كانت هذه من العبادات البدنية أو من العبادات المالية أو حتى في باب المعاملات. إذا تعامل الإنسان يتعامل بهذا الإيمان، أن يتعامل طاعة لله تعالى، حبا له وخوفا من عقابه وطمعا في ثوابه. لأن بعض الناس يقول أنا أعبد الله عز وجل لا طمعا في الجنة، وهذا كلام جاهل. لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما قال لذاك الأعرابي حولها ندندن، حول الجنة ندندن، فكيف يأتي هذا ويقول أنا لا أعبد الله من أجل الثواب ولا أعبد الله خوفا من العقاب؟ لا، تعبد الله عز وجل طمعا في رحمته وخوفا من عقابه وحبا له أيضا. فلابد أن يعبد الله عز وجل بهذه الأركان الثلاث. ولهذا العلماء قالوا بأن هذا الخوف وهذا الرجاء أو الطمع في رحمة الله متلازمان، لا ينفك أحدهما عن الآخر. فلا يجوز للإنسان أن يتعبد الله بالخوف فقط، أو أن يتعبد الله تعالى بالرجاء فقط، لأن الخوف بلا رجاء يعني اليأس والقنوط، والرجاء بلا خوف يعني الأمن والغرور. ولذلك قال العلماء كالإمام أحمد وغيره، قال يجب على المؤمن أن يسير إلى الله بهذين الجناحين، الخوف والرجاء، يتقلب بين الخوف والرجاء، فأحيانا يطمع في رحمة الله وأحيانا يخاف من عذاب الله. وإذا كان الخوف والرجاء متلازمين فينبغي أن يعتدل وأن يتساويا عند المؤمن، أن يعيش في هذه الدنيا بين الخوف والرجاء، يتقلب بين الخوف والرجاء، بين الترغيب والترهيب. لكن العلماء قالوا بما أن النفس في هذه الدنيا قد تتفلت من الإنسان وتميل إلى العصيان، فينبغي عليه أن يغلب جانب الخوف. ما دام في هذه الدنيا يغلب جانب الخوف، فإذا حضره الأجل أو إذا أصابه مرض شديد حينئذ يغلب جانب الرجاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حث على هذا الجانب فقال لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. في هذه الدنيا نغلب جانب الخوف، لأن الخوف هو الذي يمنعنا من فعل المعاصي، الخوف هو الذي يدفعنا على فعل الواجب. في نفس الوقت إذا أصبنا بشيء، إذا احتضر الإنسان وشعر بفراق الدنيا، حينئذ عليه أن يغلب الرجاء وأن يتذكر سعة رحمة الله تعالى وعفوه، لأنه في تلك الحالة لا يتصور من جوارحه الوقوع في الزلل والمعاصي. فهذا رجاء رحمة الله تعالى. كثير من الناس يرجو رحمة الله، لكن هل هو على الطريق الصواب أم على الطريق الخطأ؟ لابد أن نعرف ما هو الرجاء أولا. الرجاء هو ارتياح القلب وابتهاجه لتوقع محمود في المستقبل، وهذا المحمود قد تيسرت عند العبد أسبابه وقام بها، ولم يبق لتحقيق أمنيته إلا فضل ربه. فهذا الرجاء له أسباب، هذه الأسباب لابد أن يقوم بها العبد. فإذا رجوت رحمة الله هل قمت بالأسباب؟ وأنا أضرب مثلا، ربما مثلا حسيا، هذا الذي يعمل في الأرض تجده يقلب الأرض ويزرع فيها ويتعاهدها بالسقي ثم يرجو أن تنتج هذه الأرض. لكن رجل آخر عنده أرض لم يقلبها ولم يزرع فيها ولم يتعهدها بالسقي، لكنه تجده في البيت، جالس في البيت ويقول أنا أرجو أن يكون الحصاد هذه السنة جيدا. هذا الأول قام بالأسباب، هذا يرجو، يحق له أن يرجو هذا النتاج. أما الثاني فأحمق غبي، إنسان لم يتزوج جالس في البيت يصلي قيام الليل ثم يقول اللهم ارزقني بولد وهو لم يأتي بالأسباب، هذا غبي. كذلك هذا الذي لا يبذل ما في وسعه في طاعة ربه ثم يقول اللهم ارزقني الفردوس الأعلى، أليس غبيا من يفعل هذا؟ ولهذا قال معروف الكرخي رجاؤك لمن لا تطيعه أو رجاؤك لرحمة من لا تطيعه من الخذلان والحمق. إذا كنت ترجو الجنة فخذ بأسبابها، والله سبحانه وتعالى قرر هذا في القرآن الكريم، يقول إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. هؤلاء يحق لهم أن يرجوا رحمة الله لأنهم قاموا بالأسباب التي ترشحهم لنيل رحمة الله، آمنوا وعملوا الصالحات وهاجروا من عمل الصالح الهجرة في سبيل الله وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله. كذلك يقول الله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. إذا كنت ترجو رحمة الله، إذا كنت ترجو لقاء الله وما عند الله من النعيم فاعمل عملا صالحا موافقا لما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، وأن يكون عملك هذا خالصا لله تعالى، فهذا يحق له أن يرجو رحمة الله. أما هذا الذي عطل بدنه عن طاعة ربه، لا يسجد لله، لا يصلي، لا يؤدي الواجب، لا يصوم، لا يزكي، لا يحج، وفي المقابل تجده يستعمل هذا البدن الذي هو نعمة من الله يستعمله في محاربة الله وفي محاربة الإسلام، ثم بعد ذلك يقول رحمة الله واسعة. نعم رحمة الله واسعة، لكنك لم تأخذ بالأسباب، أخذت بالأسباب أنت بذرت بذر النار، فهذه الجنة لها بذر والنار لها بذر، فبذر الجنة هي الطاعات وبذر النار هي المعاصي، وكل واحد يوم القيامة سيحصد ما زرع في هذه الدنيا. وقد أحسن من قال ترجو النجاة ولم تسلك مسالكها إن السفينة لا تجري على اليبس. إذا كنت ترجو رحمة الله فعلا فعليك أن تأخذ بالأسباب، أن تبذل ما في وسعك من طاعة الله تعالى، أن تعبد الله على قدر المستطاع، ثم بعد ذلك ترجو رحمة الله وترجو رضا الله. أما أن تقابل الله عز وجل بالمعاصي وبالكبائر وتتحداه جهارا نهارا أمام الناس، تسب الدين، لا تصلي، تشرب الخمر، ترتكب الفواحش، ثم بعد ذلك تقول رحمة الله واسعة، هذا حمق وغرور، هذا رجل أحمق الذي يفكر هذا التفكير. تصور الآن لو جئت برجل إلى بيتك ليصلح لك البيت مقابل أجرة، فبدلا من أن يصلح البيت قام بتهديم هذا البيت ثم جاء يطالب بالأجرة، ماذا تفعل؟ تعطيه أجرة؟ هذا رجل مجنون. كذلك هذا الذي أعطاه الله هذا البدن، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، أعطاه هذا البدن لعبادته، فبدلا من أن يعبد الله هو حارب الله بهذا البدن وحارب الإسلام بهذا الجسم، ثم بعد ذلك يطالب الله بالأجرة، يطالبه بالجنة. هذا ليس عنده عقل، هذا مغرور، هذا متمن وليس راجيا. المؤمن هو الذي يرجو رحمة الله، والله سبحانه وتعالى يقول إن رحمة الله قريب من المحسنين لا من المسيئين، رحمة الله قريب من المحسنين، فإذا أردت أن تنال رحمة الله فعليك أن تحسن ما استطعت، أن تبذل جهدك في طاعة الله عز وجل، حينئذ يحق لك أن ترجو رحمة الله. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وبارك وسلم على نبيه محمد وعلى آله وصحبه وسلم، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى أنكر غاية الإنكار على الذين يسرفون في حقه ويتعدون حدوده ثم بعد ذلك يرجون رحمته. يقول سبحانه وتعالى في اليهود الذين هم يتصفون بهذه الصفة، هذه صفة اليهود، قال تعالى: وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. ثم قال: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب، يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني يأخذون الآية كما نزل، كما يذكر علماء التفسير أن قضاة بني إسرائيل كانوا يأخذون الرشوة، فإذا قيل لهم هذا حرام في ديننا يقول الواحد منهم: سيغفر لي لأنني لست مشركا. يقول الله تعالى في ذم اليهود: فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى، يعني عرض الدنيا، ويقولون: سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه. يعني كلما وجدوا الحرام أخذوه مرة أخرى، فكل ما يقع في أيديهم يأخذونه حلالا كان أم حراما. أنكر الله عليهم هذا المسلك فقال: ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق؟ أن تقول على الله الحق فقط. الله سبحانه وتعالى لم يقل لك: ارتكب المعاصي وأنا أغفر لك، هكذا أنت فعل ما شئت من المعاصي ورحمتي واسعة. لا، ترتكب المعصية إذا تبت منها وأنبت إلى ربك ثم وقع منك الخطأ مرة أخرى، نعم نقول هذه التوبة تجب ما قبلها. أما أن تصر على المعصية وتجاهر بالمعصية ثم تقول سيغفر لي، هذه صفة اليهود. اليهود هم الذين فعلوا هذا، وقد أنكر الله عليهم. وقد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره لهذه الآية، قال: إن هذا الوصف الذي وقع في بني إسرائيل سيقع في هذه الأمة، واستشهد بأثر معاذ بن جبل رضي الله عنه الذي رواه الإمام الدارمي في سننه بسند حسن، قال: معاذ رضي الله عنه: سيبلى القرآن في صدور أقوام كما يبلى الثوب الخلق، حتى لا يجدون له شهوة ولا لذة. يعني حتى إذا قرأ الإنسان القرآن لا يجد تلك اللذة التي كان يجدها أسلافنا عند تلاوتهم لكتاب الله، لا يجدون له شهوة ولا لذة. يلبسون جلود الضأن على قلوب الذئاب، أعمالهم كلها طمع لا يخالطها خوف، إن قصروا قالوا سنبلغ، وإن أساءوا قالوا سيغفر لنا، إنا لا نشرك بالله شيئا. هذا أثر معاذ رضي الله عنه، يبين فيه بأن ما وقع فيه بنو إسرائيل سيقع في هذه الأمة، والأمة قد وقعت فعلا في هذا الأمر. كثير من المسلمين اليوم مع الأسف ابتعدوا عن الإسلام بعدا عظيما، بل ربما في تاريخ المسلمين عموما لم يبتعد المسلمون عن الإسلام كابتعادهم عنه في هذا الزمان، ولا أدري لما، والله لا ندري لما. كثير من المسلمين لا يؤدي الواجب، لا يؤدي الواجبات، ولا يتورع عن المحرمات والكبائر، والسبب في ذلك لا ندري. ونحن نسأل، إنسان يسأل نفسه، هذا الذي يترك الواجب ويرتكب المحرم يسأل نفسه: ما هو الشيء الذي لا يعجبك في الإسلام حتى ابتعدت عن الإسلام؟ ما هو الشيء الذي لا يعجبك في الإسلام حتى تركت الإسلام وصرت لا تهتم به في جميع المجالات، في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي وكل المجالات؟ لماذا تركت الإسلام في هذا المجال وابتعدت عن الإسلام؟ ما الذي لا يعجبك فيه؟ ربما إذا سألت هذا السؤال قد تجد جوابا يقنعك بأنك مخطئ. فالمسلمون، كثير من المسلمين اليوم تركوا، ابتعدوا عن الإسلام وصاروا يبارزون الله بالعظائم في ليلهم ونهارهم على لهوهم وفجورهم، ومع ذلك كل واحد منهم يعلل نفسه بأن رحمة الله واسعة. لا ينبغي أن نغلب الرجاء على الخوف، بل العلماء قالوا ينبغي أن نغلب الخوف على الرجاء ما دمنا في هذه الدنيا، وما دمنا في غمار الفتن، فتن الشهوات وفتن الشبهات، لابد أن نغلب جانب الخوف لا جانب الرجاء، لأننا إن غلبنا جانب الرجاء سنهلك. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كان يغلب عليهم جانب الخوف. كان أبو بكر رضي الله عنه الذي هو أقرب الناس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، جاء ذكره في القرآن رضي الله عنه وهو من أهل الجنة قطعا بشهادة النبي صلى الله عليه وسلم، مع ذلك كان عند موته كان يبكي، كان يقول يا ليتني كنت شجرة تعضد، يعني شجرة تقطع ويشعل الناس بها النار. كان يتمنى أنه لم يخلق. وعمر رضي الله عنه كان يقول يا ليت أمي لم تلدني، خوفا من الله عز وجل، تعظيما لله تعالى، مع أنهم بعد إسلامهم ما ارتكبوا شيئا من المعاصي، ومع ذلك يخافون الله عز وجل. نحن الآن تجد كثير من المسلمين عنده جبال من الخطايا، ومع ذلك يريد أن يدخل الجنة بغير حساب ولا عقاب. قد أحسن من قال يا ناظرا يرنو بعيني راقدي ومشاهدا للأمر غير مشاهدي، تصل الذنوب إلى الذنوب وترتجي درج الجنان ونيل فوز العابد، أنسيت أن ربك أخرج آدم منها إلى الدنيا بذنب واحد؟ تريد أن تبلغ منازل الأبرار، منازل العباد، وأنت لست منهم. هؤلاء العباد كانوا يقضون أيامهم بالصوم ولياليهم بالقيام وبالعمل الصالح وبالإخلاص، أتظن أنك ستبلغ تلك المنازل بهذه المعاصي وبهذه الجرائم؟ آدم عليه السلام طرد وأخرج من الجنة بسبب ذنب واحد، ونحن نريد أن ندخل الجنة بجبال من الذنوب والخطايا. فوالله ليس حالنا حال من يرجو رحمة الله، وليس حالنا حال من يخاف من عذاب الله. من نظر إلى حالنا يتيقن بأننا لسنا من أهل الرجاء ولا من أهل الخوف، لأن الذي يرجو رحمة الله يعمل ويبذل ما في وسعه، الذي يخاف من عذاب الله يعمل ويبذل ما في وسعه، لكن نحن لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. ولذلك فعلى المسلم، على المؤمن، إذا أراد أن يرجو رحمة الله، إذا أردت ما عند الله من المغفرة والرحمة، فعليك أن تبذل ما في وسعك من طاعة ربك، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لكن عليك أن تبذل ما في وسعك من طاعة الله سبحانه وتعالى، من فعل ما أمر واجتناب ما نهى عنه وزجر، ثم بعد ذلك لك أن ترجو رحمة الله، لك أن تدعو الله عز وجل برحمته وبالفردوس الأعلى. أما أنك منهمك في المعاصي وتدعو فهذا من الحمق والغرور. فعلينا عباد الله إذا كنا فعلا نرجو رحمة الله أن نعد العدة لذلك، أن نعد العدة للقاء الله، فوالله لا ندري متى سنلقى الله، لا تدري متى ستلقى الله، فأعد العدة لذلك، فإن خير الزاد التقوى. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا،